رابعة أقدامي خامسة. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 45 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن المقدسي رحمه الله تعالى عليه، وما زلنا في باب فضل صلاة الجماعة. نعم. الذي بعد الحديث بنا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين، آمين. قال: الباب الثاني، باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الرابع في الباب، 65. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بالنساء وشهودهن لصلاة الجماعة مع جماعة المؤمنين. الأحاديث الماضية تعم الرجال والنساء كما أسلفنا، ولكن خصص هذه الأحاديث بالنسبة للنساء وشهودهن لصلاة الجماعة مع الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فقال عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أي فليأذن لها. قال: فقال بلال بن عبد الله. بلال بن عبد الله هو أحد أبناء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا لمنعهن، أي اعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل عليه عبد الله، يعني والده، فسبه سبا شديدا، أي عيره. وليس المقصود السب أنه كلمه بكلام فاحش، لا، وإنما المقصود أنه أغلظ له القول وأسمعه من قضيع الكلام. قال: ما سمعت سب أحدا مثله قط، أو سبه مثله قط. قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبرك بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تقول: والله لا نمنعهن. طبعا هذا الحديث ثم ذكر اللفظ الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهو في نفس معنى الحديث الأول. أولا، بالنسبة لصاحب هذه القصة وهو بلال بن عبد الله، هو أحد أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث ورد بألفاظ ثلاث. اللفظ الأول ذكر أن المعترض الذي اعترض على عبد الله بن عمر هو بلال بن عبد الله، أحد أبناء عبد الله بن عمر. وجاء في رواية الإمام مسلم أن المعترض هو ابن آخر اسمه واقد. واقد، فقال: إذن يتخذنه دغلا، بمعنى أن هذا الابن الثاني لم يقل: والله لا نمنعهن، وإنما ذكر علة أخرى فقال: والله لا يتخذنه دغلا، أي يجعلنا مثل الخروج إلى المسجد سببا في خروجهن إلى الشارع. والمقصود بالدغل هو الشيء الذي يغطي، ومنه سميت الأدغال. الأدغال هي الأشجار المتشابكة التي إذا سار الإنسان بينها اختفى ولم يظهر أمره، فكأنهم هي تظهر أنها تريد أن تخرج للمسجد، ولكن في نيتها أن تخرج للشوارع وأن تتعاطى بعض الأمور إما المباحة أو الأمور المحرمة. هذا الحديث الأول أن المعترض كان بلالا كما جاء في صحيح مسلم، والقصة الثانية أن المعترض هو واقد ابنه، والحديث الثالث والرواية الثالثة وهي ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن المعترض مبهم هو أحد أبناء عبد الله بن عمر. جاء في الرواية عند عبد الله عن الإمام أحمد قال: فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن، فسبه سبا شديدا ثم لم يكلمه حتى مات، أي أن عبد الله بن عمر هجر هذا الإبن حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الإمام عبد الغني بن المقدسي رحمه الله تعالى عليه لا نقول بأنه وقع في، ولكن حينما ذكر بأن هذا الحديث بهذه القصة رواه البخاري ومسلم، والصحيح في البخاري ومسلم بهذه القصة، يعني لو فتحت صحيح البخاري في كل رواياته لا تجد ذكر لهذه القصة أبدا، وإنما تجد مباشرة قول عمر عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ويتوقف، ولكن الإمام مسلم زاد هذه القصة. ولذلك سبب، يعني هذه فائدة حديثية، لماذا الإمام البخاري رحمه الله لم يورد هذه القصة؟ لماذا حذف هذه القصة وذكر فقط المتن؟ ما هو السبب في ذلك؟ رغم أن نفس الراوي، يعني لا نقول بأن الحديث ضعيف أو شيء، لماذا أخذ فقط المتن ولم يذكر القصة رغم ما فيها من الفوائد العظيمة؟ نعم، لا، ليس المقصود بالشاهد، يعني الإمام البخاري أحيانا يسوق الرواية كلها، لا يقتصر على الشاهد فقط. السبب والله تعالى أعلم. نعم أحسنت، السبب والله تعالى أعلم الاضطراب الذي جاء في الرواية، مرة أن المعترض كان بلال، ومرة أن المعترض كان واقد، والمرة الثالثة أن المعترض ليس له اسم. فالإمام البخاري لما شاف أن الرواية فيها اضطراب قال: لا، أنا أذكر المتن ولا أذكر القصة، رغم أن القصة ثابتة. طيب، من هو الذي اعترض؟ هل هو بلال ابن عبد الله ابن عمر، أم أنه المعترض هو واقد؟ الجواب كلاهما، والذي يدل على أن كلاهما اعترض أن الروايتين جاءت مختلفة. فالرواية اللي فيها بلال ماذا قال؟ قال: والله لا نمنعهن. لما سمع الوالد تاعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض، قال: أما أنا والله لا أمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر: كيف أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا بكل صفاقة والله لا نمنعهن؟ يعني تعترض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سبه سبا شديدا وهجره إلى أن مات. خصوصا عبد الله بن عمر، وما أدراك شدة اتباعه للسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أشد اتباعا للسنة من عبد الله بن عمر، حتى كان يتبع سنة عبد النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية. وش معنى الجبلية؟ يعني الأشياء اللي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتشريع، وإنما منطلق آدميته. فمر عبد الله بن عمر كان راكب جمل، ثم وصل عند مكان فنزل ثم بال، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توقف هنا وبال. طبعا توقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تشريعا، وإنما لحاجة، فعبد الله بن عمر قلده حتى في الأمور التي هي من خصائص بشريته، فكان شديد على السنة. ولهذا لما جاءه أحدهم يذكر له مقالة القدرية أنهم أحدثوا قولا، ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: أخبرهم بأني بريء منهم وهم براء مني. ولذلك كانت شدته حتى على ولده. وهكذا السني المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلون ما دام أنه يتمسك بالسنة حتى مع أقرب الناس إليه. لذلك رأينا بعض الناس مع البعيد ربما يكون شديدا في السنة، ولكن مع القريب تجده يداهن ويحابي، ولم يكن السلف رحمة الله تعالى عليهم هكذا. ولهذا لما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله من تلبيس إبليس على بعض أهل العلم، ذكر قال وكان علي بن المديني، معروف علي المديني أئمة الجرح والتعديل، نعم، قال كان يحدث عن أبيه ثم بعد ذلك يجرح أباه ويقول عن والده بأنه ضعيف في الحديث من النصح لله ولرسوله وللمسلمين. هذا هو الدين، وهذا هو التمسك بسنة سيد المرسلين. طبعا هذه في قصة بلال. أما في قصة واقد ابنه الثاني لم يعترض، لم يقول والله لا نمنعهن، قال لا، قال يا أبتي إذن يتخذنه دغلا، يعني يتخذه وسيلة حتى تصير المرأة كل ما يدخل لك خليني أخرج المسجد وتخرج الشارع. فماذا فعل؟ كما جاء في رواية مسلم فتأفف ودفعه في صدره، يعني ما سبه ولا هجره، لأن الاعتراض الثاني لم يكن اعتراض على السنة مباشرة، وإنما كان فيه ذكر لعلة، قال يا أبتي لعلهم بعد ذلك يتخذوه وسيلة، ولهذا لطف معه في الرد. وبهذا تجتمع الروايات المتعارضة في الباب. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته أو أحدكم امرأته إلى المسجد، جاء في بعض الروايات أن الاستئذان إنما هو في صلاة الليل، إذا استأذنت أحدكم امرأته في صلاة الليل يعني في صلاة العشاء فلا يمنعها. ولهذا قال العلماء إذا كان لا يمنعها من صلاة الليل فمن صلاة النهار من باب أولى، يعني إذا كان ما يجوزوش من أو لا يمنعها، لا نقول لا يجوز، لا يمنعها من أن تأتي تصلي العشاء أو المغرب أو الفجر، فمن باب أولى أنه ما يمنعهاش الظهر والعصر، ومن باب أولى أنه ما يمنعهاش من الجمعة لأنها آكد في هذه الحال. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت قال العلماء هذا دليل. أولا إيش معنى الاستئذان؟ الاستئذان هو طلب الإذن، والإذن معناه طلب الإباحة، تقول أذنت لك بمعنى إيش؟ أبحت لك، تقول أتأذن لي أن أفعل هذا؟ يقول لك أذنت لك، يعني يجوز لك وأبحت لك. ويأتي الإذن في كلام الشرع بمعنى العلم، كقوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما معنى فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ معناه فاعلموا أنه ستأتيكم حرب من الله ورسوله، هذه الذين يأكلون الربا، الذي يأكل الربا فليعلم ويترقب بأن الله عز وجل سيحاربه، حاربه في ماله، في صحته، في ولده، في سعادته، في كل شؤونه، فيصير أمره إلى فساد وإلى تعاسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتي الإذن أيضا بمعنى السمع، كما جاء في الحديث ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يعني ما سمع الله عز وجل لشيء كما يسمع لنبي وهو يتلو القرآن الكريم. ثم قال في الرواية الثانية لا تمنع إماء الله مساجد الله، نفس الشيء، ولكن هنا ناسب أن يقول إماء الله مع مساجد الله، لأن الأمة إيش معنى الأمة؟ هو العبد، أنثى العبد، وكلنا عبيد لله عز وجل، والنساء كلهن إماء لله سبحانه وتعالى. فالمسجد ناسب أن يأتي معه لفظ العبودية. ألا ترى أن الله عز وجل حينما ذكر مكرمته لنبيه الإسراء والمعراج ماذا استعمل؟ سبحان الذي أسرى، قال نبيه؟ لا، ماذا قال؟ بعبده. لذلك الطاعات يناسبها وصف العبودية، لذلك قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طبعا هذه بعض الـ يعني الشرح لبعض الغريب. أولا النهي الوارد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها المسجد فلا يمنعها، المنع هنا هل هو للتحريم أم أنه للتنزيه؟ بمعنى لو أن الرجل قال أنا مش قال جاءت المرأة تاعه وقالت له يا فلان أذن لي حتى نروح للمسجد، فقال لا أذن لك، هل وقع في الحرام؟ نعم. نعم أم لا؟ طيب كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أليس الأصل في النهي أنه يفيد التحريم؟ الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والله عز وجل يقول ولا تشركوا بالله شيئا. الأصل أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء معناه حرامه، فهل هنا يحرم على الزوج أنه يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد؟ نعم. وما هي؟ لا نعم، لأن الأمر قد يكون للحرام وقد يكون للمستحب وقد يكون للمكروه، ولكن لا، هو لا شك بأن معليش أنا أعطيكم فائدة، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، ولكن هنا علاه ما نستفيد منه التحريم. أعطيكم الفائدة، هذه الفائدة ويعني السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن. الإذن هو إما أنك تقول نعم أو تقول لا، ما دام أن الزوج له الخيار معناه لو اختار المنع لم يقع في الإثم، هذا هو المقصود. لذلك قال، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا تمنعهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا، قال إذا استأذن، بمعنى أن نجي نقول لك هل تأذن لي أخذ هذا الجوال أم لا، أقول لك لا أذن لك، معنى وقعت في الحرام، لا، لأن الإذن عندك الخيار. ولذلك نقول بالنسبة لمنع النساء من الذهاب إلى المسجد، الرجل مخير، وإن كان الأفضل له أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. ولهذا جاءت في الرواية عند الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر قال كانت إحدى نساء أو زوجات عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخرج لصلاة العشاء، كانت زوجة لعمر بن الخطاب تخرج صلاة العشاء، فقيل لها كيف تخرجين للعشاء صلاة العشاء وأنت تعلمين غيرة عمر وشدته، كيف تخرجين؟ قالت وما يمنعه، يعني وش الدو حتى يمنعني؟ فقيل لها يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني عمر الخطاب على شدته وشدة غيرته، والذي يدل على شدة غيرته النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى قصرا، فقال يا جبريل لمن هذا القصر؟ قال لرجل من قريش. قال فتمنيت أن أكون أنا، قلت أنا رجل من قريش، قال لا، هذا لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر ولولا ذلك لدخلته. فبكى عمر الخطاب رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. رغم ذلك كان يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يتبين شدة التمسك بالسنة. صحيح الإنسان ربما قد يحز في نفسه أن يرى زوجته تخرج إلى المسجد، ولكنه امتثالا لأمر الله عز وجل كما فعل الصحابة الأخيار يثيبه الله العزيز الغفار فيحفظه في نفسه وفي أهله وفي ولده. ولكن إذا فسد الزمان وانتشرت الريبة ولم يأمن الإنسان على نفسه أو على عرضه، له أن يمنعها، خصوصا إذا فسد الزمان فيه. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى، عند البخاري وغيره، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ومقصودها أن نساء بني إسرائيل كان في الأول يجوز لهن الخروج للأديرة والبيع، يعني أماكن الصلوات، فلما أحدثن يعني صارت المرأة تخرج متبرجة وفي زينتها ومتعطرة وغير ذلك جاء المنع. قالت النبي صلى الله عليه وسلم لو رآكن الآن، وهذا في عهد من؟ عائشة رضي الله عنها، لمنعكن، فما بالك الآن؟ تجد المرأة تخرج إلى المسجد متعطرة متزينة تلبس أحسن ثيابها. ولذلك قال عبد الله بن المبارك قال أرى أن النساء في هذا الزمان تمنعن إلا إذا خرجت في ثياب أطهاري، يعني خرجت بدون زينة بدون أي شيء، حين ذلك يأذن لها الرجل إذا كان هناك أمان في الطريق وأمان في المكان. أيضا من الفوائد أن العلماء ذكروا شروطا في هذا الإذن حتى يأذن الرجل لامرأته للخروج. طبعا هنا فائدة قبل أن نذكر هذه الشروط. قال العلماء: المرأة كانت ممنوعة من الخروج فلذلك طلبت الإذن، ولو لم تكن ممنوعة من الخروج لما طلبت الإذن، صح ولا لا؟ يعني لو كانت المرأة يجوز لها أن تخرج بدون علم زوجها لما طلبت الإذن في العبادة، فلما طلبت الإذن دل على أنها محبوسة في بيتها حتى يأذن لها زوجها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه صلوات ربي وسلامه عليه قال: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان، العاني هو الأسير، يعني مثل الأسيرة، لا تخرج ولا تدخل إلا. ولكن ليس معنى أن الرجل يستعمل هذا الحق في التعسف فيسجنها في بيتها، فلا هو يعلمها ولا هو يتركها ما تخرج تتعلم. يعني بعض الأزواج هكذا، لا هو يعلمها ويجلب لها ما تتعلم به دينها، ولا هو يأذن لها تخرج تتعلم الدين. فهذا كما قال بعض الأخيار هذا أشبه ما يكون بقاتلة الهيروري من بني إسرائيل، فلا هي حبستها ولا هي تركتها ما تأكل من خشاش الأرض، فهذا المنع. فإما أن يأذن لها فتخرج تتعلم، وإما أن يعلمها أو يجلب لها وسائل التعليم الكثيرة في هذا الزمن. أول هذه الشروط أن يكون الخروج للضرورة، يعني المرأة تخرج. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن القرار، لماذا لم يقل الله عز وجل واقعدن وامكثن في بيوتكن؟ قال ماذا قال؟ وقرن. قرن معناه من القرار. شفت أنت لما تحط ماء تحطه في كأس يبدأ ماذا؟ يتحرك ثم يستقر فلا يتحرك، فكأن المرأة من شدة ملازمتها لبيتها كأنها مستقرة لا تتحرك. وقرن في بيوتكن. ثم قال: ولا تبرجنا. فجعل الله عز وجل مجرد خروج المرأة بدون حاجة حتى ولو كانت في كامل حجابها جعله من التبرج. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك من عيوب المرأة أن تكون خرواجة ولاجة بدون سبب، فما بالك إذا ملكت المرأة زمام أمرها وجرى الدينار والدرهم في يدها وقادت المراكب وذهبت وراحت وسافرت وغدت، فلا شك بأن المرأة تنفلت من القيادة. ليس معنى أننا نريد أن تكون المرأة في عبودية، لا. ألا ترى أن نساء الملوك لا يخرجن إلا في الحشم؟ هل رأيت مرة ملكة من الملوك تخرج الأسواق وتغدو وتمشي؟ لا، تخرج في موكب وترجع ماذا؟ في موكب. نفس الشيء المرأة، نساؤنا مثل الملكة، تخرج في موكب وترجع في موكب، صيانة لها وأيضا حفظا، صيانة وحفظ وأيضا تكريمة لها. بعض الناس لما يسمع هذا الخطاب يقول لك أنتم معقدين، أهم شيء الإنسان يكون صافي وكذا، يعني بعض الخزعبلات التي يذكرونها. نقول: أيهما أنقى، جيلنا أم جيل الصحابة؟ مجتمعنا ولا مجتمع الصحابة؟ لا شك بأنه مجتمع الصحابة كان نقيف في كل الميادين، ولكن رغم ذلك نزل الخطاب الرباني: وقرن في بيوتكن ولا تخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن. وجاءه ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وزوجتي خرجت حاجة مع من؟ مع الصحابة، أبي بكر، عمر، عثمان، جلة الصحابة. فقال: انطلق وحج مع امرأتك. جيش واحد بعد ذلك يقول: لا، أنتم لي معقدين، أنتم لي فيكم العيب، أنتم لي عينكم زائغة وعينكم ناقصة، والمرأة إذا كانت فيها الثقة خليها حتى بين، وعندهم أحد الأمثلة، حتى بين أسبوع أو غير ذلك. لا، كيف ترمي نعجة بين الذئاب الضارية ثم تقول كما قال الشاعر، قال: رماه في اليم مكتوف اليدين ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شفت واحد تكتف له يديه وجليه وترميه في البحر ثم تقول له بالك تتشمخ، كيف ما يتشمخش هذا؟ يعني مستحيل. فلذلك نحن نضع الشرع وضع التحصين ووضع كما يقال سياج الحماية، حماية للمجتمع الإسلامي، لأن الفساق والفجار إذا وجدوا نساء المسلمات كلهن محتشمات ويخرجن في موكب ويرجعن في موكب تخنس طباعهن وتقصر أطرافهن من النظر إلى عورات المؤمنين والمؤمنات. الشاهد هذا بين يدي هذا الحديث حتى نبين ما فيه من مسائل. أولا يكون للضرورة، ثانيا ألا تلبس إلا أدنى ثيابها، مش تخرج في أحسن ثيابها وفي داخل البيت أسوأ الثياب. شوف الآن احنا قلبنا القاعدة، هذا الزمن الذي تغيرت فيه الموازين، المرأة أحسن ما تلبسه هو ما يكون خارج البيت، وأسوأ ما تلبسه هو ما يكون داخل البيت، رغم أنه العكس، أن تلبس أدنى ثيابها كما قال عبد الله بن المبارك مش أحسن ثيابها. الأمر الثالث ألا تخرج متزينة ولا متعطرة، لا للمسجد ولا لغير المسجد. لذلك جاء في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، الحديث الذي رواه مسلم، جاء في رواية عند الإمام أحمد بن حبان قال وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني بدون زينة وبدون عطر ولا بخور ولا أي شيء، فضلا أن تخرج بالمساحيق وغير ذلك، وليخرجن تفيلات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مست بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. طيب سؤال، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء دون غيرها؟ ما هو السبب؟ لماذا قال من مست البخور فلا تصلي معنا العشاء؟ يعني لو أن المرأة مست البخور في الظهر ولا في العصر تصلي مع المسلمين؟ كيف من باب أولى؟ لا، هذا الوصف ليس له أثر في الحكم، بمعنى أن هذا الوصف غالب، أن المرأة تتبخر عادة لزوجها وبخورها إنما يكون في بين يدي الليل تهيئا لزوجها، ولأن العادة الزوج يدخل في آخر الليل فهي تتهيأ له. فلو أنها مثلا تبخرت بعد المغرب ثم ظهر لها أنها تخرج للعشاء فلا تخرج. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس ثيابها شيء من الطيب أن تغسله حتى تصلي مع جماعة المسلمين. نعم. لا هذا بعيد، هذا بعيد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا آخر كما جاء في حديث آخر، قال من مست طيب ثم مرت على جماعة من القوم أو الرجال فوجدوا ريحها فهي زانية، فعلل رائحة وتأثر من تأثر الرجال، لأن قضية أن النساء الشاذات والعياذ بالله بين قوسين، هذا إذا كان هذا بمعنى أن المرأة لا يجوز أن تتطيب حتى داخل بيتها إذا زارتها نساء، ولا أن تتجمل حتى ولو زارتها نساء، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم والله تعالى أعلم. الأمر الآخر أن تمشي في طرف الطريق، طرف الطريق. ليش تمشي في طرف الطريق؟ لأن المرأة الذي يتوسط الطريق من هو؟ الرجل وليس المرأة. يعني لو أنت ماشي في الطريق وجاءت امرأة مش أنت تبعد لها، هي اللي تبعد لك، لأن حق الطريق للرجل. طبعا لا تقول هذا المجتمع ذكوري وأنتم، لا، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد النساء قد اختلطت بالرجال، شكون؟ الصحابة، ونساء الصحابة اختلط الرجال بالنساء، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافة الطريق، أو قال عليكن أو تحققن الطريق، بمعنى أنه الجبد على اليمين أو على اليسار، قال فرأيتهن، يقول الراوي يلزقن ثيابهن من شدة يعني اجتنابهن يعني طرف الطريق بالجدار حتى إن ثيابهن لا يلتصقن بالجدار من شدة، رغم أنهن أطهر النساء مع أطهر الرجال في أكمل حجابهن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يجتنبن الطريق وأن يأخذن ما لحافات الطريق. هذا هو المجتمع الإسلامي، ليس المجتمع الذي اختلط فيه الحابل والنابل وانتشرت الفواحش في البر والبحر، والله المستعان. الأمر السادس هو إفراد باب خاص للنساء في المسجد، والحمد لله هذه أكثر مساجدنا موجودة، يكون باب للرجال وباب للنساء، وحبذا لو يكون منفصلين. يعني أنا أقول دائما، قلت لهم من حسنات هذا المسجد أنه فيه جهتين، يعني حتى أحيانا تتوهم أنه لا تصلي النساء في هذا المسجد للبعد الموجود بين الأبواب. هي كلما كانت الأبواب هذا في شارع وهذا في شارع يكون أفضل وأكمل، حتى تنصرف النساء في حشمتهن وينصرف الرجال إلى رشدهم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو جعلنا هذا الباب للنساء، فقال نافع مولى عبد الله بن عمر فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى توفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جعلوا هذا الباب خاص للنساء، فماذا فعل عبد الله بن عمر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ ما زال يدخل من ذلك الباب إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشروط أن تخرج النساء قبل الرجال، هذه الحاجة الوحيدة للنساء أولا، تمام؟ إحنا عندنا عادة يقول لك النساء أولا، السيدات والسادة، لا، الله عز وجل يقول إن المؤمنين والمؤمنات، المؤمن ماذا؟ قبل المؤمنة، مش العكس. السيدات طبعا هذه عادات غربية، ولكن في هذا الباب نقول النساء أولا. لماذا؟ لأن بخروج النساء أولا أنهن يرجعن إلى بيوتهن وإلى حاضنتهن، فالمرأة لما تقضي عبادتها تسارع الرجوع إلى بيتها، بينما الرجل عنده 100 شغل مش لازم يرجع إلى بيته مباشرة. والثاني حتى لا تختلط بالرجال، ولهذا تقول أم سلمة رضي الله عنها، نعم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى من صلاته قامت النساء يعني تنصرفن مباشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث زمنا، يعني كان لما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكانه. طبعا والسنة أن المأموم لا يقوم حتى يقوم الإمام، هذه السنة، الإمام لما يقوم من محرابه ذلك ينصرف، يعني هذا السنة مش واجب ولكن هذا هو الأفضل. فكان الصحابة لا يقومون إلا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مدة. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه قال وأرى أن ذلك بسبب تمكين النساء وإعطائهن مهلة حتى يخرجن وينصرفن. هذا هو الأصل في خروج المرأة للمساجد وشهودها للخير. الأمر الآخر كما قلنا شدة غضب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اعترض أحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك جواز الهجر لأجل السنة إذا كانت للتأديب. مسألة الهجر، نعم، يهجر المبتدع ويهجر العاصي بدليل هذا الحديث وبدليل الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه، ولكن الهجر يكون للتأديب، بمعنى أنك تؤدب هذا الإنسان. ولكن إذا كان لا يتأدب بالهجر، لأنك أنت إذا هجرت فمليون واحد يكلمه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه قال كأنما تنكرت لنا الأرض بمن فيها، لا أحد يكلمنا، لا أحد، لا قريب ولا بعيد ولا صاحب ولا أي أحد، فكان تأديب. أما الآن أنت تهجره 1000 واحد يكلمه. ولذلك الهجر ليس مقصد وإنما وسيلة، إذا كان يؤدي إلى الغرض اللهم بارك. طبعا هذا إذا ثبت مخالفته للسنة الصريحة وارتكابه للبدعة القبيحة، أما إذا كان مجرد خلاف يصير فيه الهجر الذي نشهده الآن والله المستعان، يهجر الإنسان أخاه لا يسلم عليه، بل وجدنا من يهجر الأخ يهجر أخاه من النسب، والأب يهجر ابنه، وغير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا ليس هجر، إنما هذا فجور، فجور في الخصومة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد الأمة إلا تفككا. الأمر الآخر الأخير في هذا الحديث أن المرأة، جاءت بعض الحديث أنه لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، وإن كان هذا الحديث لا يصح، ما كانش حديث يعني صحيح لا تخرج المرأة إلا بإذن زوج، ولكن يفهم من مثل هذه الأحاديث إذا كانت ما تخرج للعبادة إلا إذا أذن لها الزوج، فلن تخرج للسوق وتخرج للأقارب أو تخرج لفلان وعلانة، من باب أولى أن تأخذ الإذن على ذلك، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. طيب، هذا الحديث وهو حديث ما قبل الأخير، إن شاء الله اليوم نتم باب فضل صلاة الجماعة، على أن نأخذ في المجلس القادم إن شاء الله باب الأذان. عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فعبد الله بن عمر في هذا الحديث ذكر 10 ركعات: قبل الظهر، وبعد الظهر، وبعد الجمعة، وبعد المغرب، وبعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، أي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وفي لفظ، طبعا اللفظ الأخير إنما هو البخاري وليس البخاري ومسلم، قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين، يعني ركعتين، السجدتين معناها ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني بعد آذان الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قوله وكانت ساعة لا أدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو قول حفصة ولا قول عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر هو الذي قال وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أزواجه الذين معه فهم داخل البيت معه. طبعا هذا الحديث جاءت له روايات أكمل ذكرها الإمام البخاري، من ذلك عن عبد الله بن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله أو لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لا يدخل عليه أحد. قال: حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. فهنا عبد الله بن عمر في هذه الرواية لم يذكر ركعتي الجمعة، وذكر بدلا منها إيش؟ ركعتي بعد آذان الفجر، فهي 4 رواتب، يعني أو 5 رواتب بمعنى 10 ركعات. طيب، هذا الحديث ما علاقته بصلاة الجماعة؟ لأنه إحنا ما زلنا في باب فضل صلاة الجماعة. الحديث في الرواتب، فما دخل الرواتب والنوافل في صلاة الجماعة؟ فهمتم الآن؟ احنا في أي باب؟ باب فضل صلاة الجماعة. جاء ماذا؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27. جبنا كل الأحاديث اللي فيها فضل صلاة الجماعة، ثم جبنا هذا الحديث اللي هو في صلوات الرواتب النوافل، فما دخل هذه مع صلاة الجماعة؟ نعم، ظاهر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ثم صلى معه بعدها الرواتب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف معه؟ يعني صلوها جماعة يعني. طيب، مناسبة في هذا صلاة الرواتب إذا كانت متقدمة مع الفرائض فيها تهيئة لصلاة الفريضة، وإذا كانت يعني صلاة الراتبة بعد الفرائض فيها جبر لما كان ربما نقص في صلاة. هذه لا شك هذه من حكم، ولكن وش دخلها مع صلاة الجماعة؟ فهموني يا جماعة، يعني هل عبد الغني بن المقدسي يعني يخطأ هذا الخطأ الفاحش يدخلنا أحاديث ما عندهاش علاقة كلها بصلاة الجماعة؟ نعم، أنها لا تصلى جماعة؟ لا، نعم، في الجماعة. لا، لحد الآن طبعا معلش أنا لا أكلفكم عانة هذا الإشكال، حتى الحافظ ابن حجر لما جاء هذا الحديث لم يستطع الخروج منه، وحتى الحافظ ابن الملقن لما جاء لهذا الحديث قال ما أدري ليش الإمام عبد الغني المقدسي جاب لنا هذا الحديث مع صلاة الجماعة، ولكن كمحاولة ذكر الحافظ الحجر محاولة، ابن المقن محاولة، والعبد الضعيف ذكر محاولة، فيها ثلاث محاولات. طبعا وشتان بين الثرى والثريا، وإنما نحن كما قال أبو حازم سلامة دينار الأعرج ما نحن في من مضى إلا كبقل، شفت البقل الحشيش الصغير مع أصول نخل باسقات، لما تقارن مع النخل لا يظهر شيء، حتى لا تقول بأنني أقارن نفسي مع الحافظ ابن حجر أو مع ابن المقن، حاشا وكلا. فمما ذكر في هذه المناسبة أن النبي أن عبد الله بن عمر ذكر المعية، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية ها هنا ليست معية الجماعة كما فهمها البعض أنه صلى معه النافلة جماعة، وهذا لا يصح، ولذلك استبعده ابن العطار واستبعده الإمام النووي وأيضا استبعده ابن الملقن وغيرهم من العلماء، قالوا وليس المقصود بهذه المعية هي معية الجماعة، وإنما هي معية التبعية، بمعنى كأنه لما شاف مع قال يا جماعة، حتى الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يصلون معه الجماعة، ولكن إيش فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المعية في النوافل؟ وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن صلاة الجماعة في الفرائض يكون النبي صلى الله عليه وسلم الإمام هما المأمومين، أما في النوافل فإنهم يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوه صلى قاموا صلوا، يعني فراد كل واحد صلى وحده، هذا من الاقتداء، شافوه يصلي قام. ولذلك تأملوا، هذا من ذكاء عبد الله بن عمر وحتى ذكاء عبد الغني بن المقدسي، لأنه ليش لم يذكر صلاة المغرب هنا في الحديث؟ ذكر، نعم، ليش ذكر لم يذكر صلاة الفجر؟ لماذا لم يذكر صلاة الفجر؟ لأنه لم يراها، لأن كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتي الفجر في بيته، كان من عادته ماذا؟ أن يصليها في بيته، ولذلك الصحابة كانوا قل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر في مسجده أو في المسجد. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قوله صليت معه مش صلى بنا جماعة، لا، إنما شفناه يصلي فصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، أو عبد الغني المقدسي أشار بهذا الحديث أن إذا كان الحث على صلاة الفريضة أن تصلى في جماعة من أجل الأجر الذي يضاعف فيها، فذكر النوافل لذات الأمر. بمعنى لو قلنا ما هو فضل صلاة الجماعة؟ الجواب زيادة أجر الفريضة. إذا قلنا ما هو فضل صلاة الرواتب؟ نقول لزيادة أجر الفريضة. فلما اشترك في الحكمة والأجر ذكرهما تحت الباب، نفس الباب. هذا التخريج الأول وهذا التخريج الثاني. والتخريج الثالث طبعا هذا كلاهما الأخير أو الأول إنما هو للحافظ بن حجر وأيضا معه ابن المنقن، وهذا يعني اثنين، وهذا الثالث إنما هو ما يعني لمسناه من هذه المناسبة، والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الحديث سؤال أو رواية عبد الله بن عمر عن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رواية الرجل على المرأة، أو من رواية الأخ عن أخته، أو من رواية الصحابي عن الصحابي. العلم يؤخذ عن النساء، صح ولا لا؟ هل كان في النساء عالمات محدثات؟ الجواب نعم، عائشة عالمة، وحفصة كانت عالمة، وأم سلمة عالمة، نساء أم الدرداء عالمة، زينب بنت زوجة عبد الله بن مسعود عالمة، والتابعيات حتى فيها رسالة رواية التابعيات للحديث، كثير من التابعيات. طيب أسألكم سؤال، لما خرجوا اللي عندهم عناية في الحديث، هل من شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب السنن رواية عن امرأة؟ لا، لا أعلم للبخاري ولا لمسلم ولا لأبي داود ولا للنسائي ولا للترمذي ولا لابن ماجة رواية عن امرأة أبدا. روت، نحن من روى عنه؟ يعني البخاري كان عنده 1000 شيخ ولكنه لم يروي عن امرأة أبدا. طيب وش هو السبب؟ لأنه كنا ضعيفات؟ لا، بل الإمام الذهبي ذكر فائدة، قال وقد وجدنا ممن وضع الحديث من الرجال كثر ولم نجد امرأة واحدة وضعت حديثا واحدا، يعني كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذه ميزة تذكر لهن، ميزة على قلتهن. طيب خلينا نرجع إلى حفصة رضي الله عنها. فحفصة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أسن من عبد الله بن عمر، يعني أكبر منه قرابة 7 سنوات. كانت تحت خنيس بن حذافة السهمي، يعني كانت متزوجة بهذا الصحابي أو بهذا الرجل خنيس بن حذافة السهمي. فلما تأيمت يعني توفي، جاء عمر الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فعرض عليه ابنته، قال هل أزوجك؟ هل لك رغبة في الزواج من حفصة؟ فسكت أبو بكر رضي الله عنه. ثم ذهب إلى عثمان فقال هل لك من رغبة في الزواج من حفصة؟ فقال عثمان لا رغبة لي في الزواج الآن، وكان حديث عهد بوفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الأولى، لأنه بعد ذلك تزوج أم كلثوم الزوجة الثانية، وهي يعني بعدها بعد وفاتها وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل له عثمان ذي النورين، فأخذ النور من جهتين، من رقية ومن أم كلثوم. فعمر الخطاب رضي الله عنه وجد في نفسه كأنه حزن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، ورواية في البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. لأن الذي تزوج حفصة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من عثمان، وعثمان تزوج من أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خير من حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنها. ثم خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر فتزوجها في السنة 3 للهجرة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه لعمر فقال: يا أخي، لا يقع في نفسك شيء، فإني سكت لما يعني ذكرت للابن بنتك لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي للنبي صلى الله عليه وسلم سرا، ما كنت لأفشي له سرا. لذلك انظروا الصحابة رضوان، حتى أنه سمعوا ذكرها فقط فامتنع حتى أن يجيبه. ولكن قال العلماء: لو لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لبادر أبو بكر رضي الله عنه بمصاهرة عمر الخطاب. وفي هذا فائدة، أنه ليس من العيب أن الإنسان إذا وجد أهل الخير من أهل الفضل والإحسان والعلم والتقى أنه يعرض ابنته. الناس يعرضوا ابناتهم الله المستعان مثل البضاعة الرخيصة. فالعبد الصالح لو جاءه من يعرف فيه الخير والفضل، فعائشة بنت سيرين، بنت محمد بن سيرين، قصتها معروفة في تزويج أبيها لها، وغيرها من أيضا بنت سعيد بن المسيب وغيرهن ماذا من البنات. فكان الرجال الأفاضل يعرضون نساءهم على أهل الخير والفضل تشرفا بهن، وأيضا التماسا للخير لهذه البنت. هذا لما كان المجتمع سوي. أما الآن من يعطي أكثر، من له منصب، من له جاه، أما مسكين لو كان تقيا نقيا صافيا قد حوى علم الأولين والآخرين، فإنه يطرد ويدفع هي الأبواب، والله المستعان. ورضي الله عنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، ثم راجعها حيث جاءه جبريل عليه السلام فقال له: أرجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنه وأرضاها في سنة 41 وقيل 45 من هجرة الحبيب المصطفى، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 60 حديثا. أولا قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا المراد هنا صليت مش صلينا جماعة، لا، المقصود به، لأن لا تشرع صلاة الجماعة في النوافل إلا في إيش؟ إلا في قيام الليل، هذا الذي يجوز كما احنا نسموه التراويح والتهجد. قال: ركعتين قبل الظهر. ركعتين ماذا قبل الظهر؟ وفي حديث عائشة أنها 4 ركعات قبل الظهر. حديث عبد الله بن عمر ذكر ركعتين، وعائشة قالت لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية في صحيح البخاري، 4 ركعات قبل الظهر. ولذلك العلماء كيف جمعوا بين هذه الأحاديث؟ نعم، قيل بأن كل واحد أخبر بما رآه، فعائشة أخبرت بما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، خصوصا أنه جاءت رواية عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في البيت بعد أذان، يعني بعد الزوال، ثم خرج إلى المسجد، بمعنى أنه كان يصليها في البيت، وأما في المسجد كان يصلي 2 ركعات. فعائشة ذكرت ماذا؟ 4 ركعات لشافتهم في البيت، وعبد الله بن عمر ذكر 2 ركعات لشافهم في المسجد. وقيل بأن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات داخل البيت و2 ركعات خارج البيت. وعائشة ماذا؟ رأت وعلمت، يعني رأت صلاته في البيت وعلمت صلاته في المسجد، فصارت 4. ولكن عبد الله بن عمر لم يرى إلا ما كان في المسجد، صارت 2. والصحيح والله تعالى أعلم كما قال ابن عبد البر وغيره، قال: والصحيح أنه يصلي هذا وهذا، أحيانا 2 وأحيانا ماذا؟ 4 ركعات. يعني السنة القبلية قبل الظهر أحيانا تكون 2 وأحيانا تكون 4 ركعات، وإن كان 4 ركعات هي الأصل. يعني الأفضل الإنسان يصلي دائما 4 ركعات، أحيانا يصلي 2 قبل الظهر. قال: و2 بعد الجمعة. 2 بعد الجمعة، طيب الجمعة عندها راتبة، لماذا ذكر الجمعة بعد الظهر؟ كيف؟ يعني الآن الإنسان لما يصلي الجمعة الجمعة هي بدل عن إيش؟ عن الظهر. فهل معنى هذا أنه يصلي 4 ركعات قبل الجمعة وركعتين بعد الجمعة؟ الجواب نعم، لا يصلي 4 ركعات قبل الجمعة، لأنه جاء الحديث أن إذا جاء المسجد يصلي ما شاء الله يصلي. والراتبة البعدية إنما صلى الله عليه وسلم عوضا عن تلك الراتبة التي كان يصليها بعد الظهر، عوضا عن الراتبة. نعم، وإن كانت نفسها في الوقت. نعم، طبعا لماذا ذكر عبد الله بن عمر، يعني كلكم أحسنتم، لماذا ذكر وركعتين بعد الجمعة؟ أولا لأن الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر، فلذلك ذكرها بعد الظهر مباشرة. والأمر الثاني حتى يبين، لذلك قال في الرواية الثانية والجمعة في بيته، عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش، كان يصلي راتبة الظهر في المسجد، ركعتين اللي بعد الظهر كان يصليها في المسجد، وركعتين اللي بعد الجمعة كان يصليها في البيت. ما هو السبب؟ قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى ركعتين بعد الجمعة مباشرة لظن الناس أن هذه ركعتين تاع الظهر، لأن الإنسان اللي ما يعرفش يشوف، ما قلش إنه يشوف الإمام صلى الركعتين تاع الجمعة ثم ريح شوية ثم قام زاد صلى ركعتين، قول بالك هذه ركعتين راهي تكملة لصلاة الظهر، وهذا خطأ. ولذلك كان يصليها في بيته حتى لا يقع الناس في اللبس، قال ركعتين بعد الجمعة. طبعا والسبب أيضا مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته مباشرة فصلاها ماذا في بيته. ولكن كان إذا، لماذا كان ينصرف؟ ما هو السبب؟ لا لا، ليس هذا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف بعد الجمعة مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في أول الزوال مباشرة، وبالتالي كان يؤخر القيلولة في الجمعة إلى ما بعد الجمعة. أما بالنسبة للظهر فإنه كان يبرد بالظهر، بمعنى يؤخر الظهر، فكان يصلي القيلولة قبل الظهر، وبالتالي لما يصلي الظهر يكون ما عنده تعلق ببيته فيبقى مدة في مسجده، هذا هو السبب في ذلك. طبعا ليش قلت هذا الأمر؟ لأن بعضهم قد ينكر على الإمام أحيانا، يكون عنده شغل وكذا، بعد الجمعة ينصرف مباشرة، فإن له سلف في نبيه صلى الله عليه وسلم في انصرافه بعد الجمعة مباشرة لحاجة كانت تعرض له. ثم قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، هذا الحديث استدل به بعض العلماء، قالوا الرواتب اللي تصلى في الليل الأفضل يصليها في البيت، والرواتب اللي تصلى في النهار الأفضل يصليها في المسجد، يعني الظهر يصليها الأفضل في المسجد، وبالنسبة للمغرب والعشاء والفجر الأفضل يصليها في البيت، هذا قول من الأقوال. ثم قال كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، سجدتين ركعتين خفاف. طيب ما هي الحكمة؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر؟ لأنه جاء في حديث عائشة أيضا قالت حتى كنت أقول هل قرأ بفاتحة الكتاب، يعني من شدة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر حتى نقول لعله يعني قرأ سورة الفاتحة. شفت أنت لما تشوف الإمام أحيانا أو واحد يصلي تقول سبحان الله هذا كأنه حتى الفاتحة ما قرأهاش من شدة ماذا؟ سرعته في صلاته. فما هو السبب؟ لأن ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة الفجر في ركعتي الفجر، مش صلاة الصبح، ركعتي الفجر النافلة، ما هي الحكمة؟ قال العلماء أولا إما حتى يبادر لصلاة الصبح في أول وقتها، لأن الأفضل أن الإنسان يصلي الفجر أو الصبح في أول الوقت. إن بعض الناس الآن لما تخلهم الوسواس تاع، وذكرتها في أوقات الصلوات، وسواس أنه قام يأذنوا قبل الوقت، قام يأذنوا قبل الوقت قبل الوقت، فوجدنا بعض الناس يؤخر إلى 35 دقيقة حتى يصلي الفجر والصبح، وبعضهم يبقى يدخل للمسجد يبقى حتى قريب باش يقوم الإمام تقام الصلاة باش ينوض يصلي ركعتين، وأمطنا اللثام على هذه المسألة وما فيها من نعتبره نوع من الفوضى العلمية، بأن هذه الأوقات الذي نعلمه وندين الله عز وجل به أنه ليس فيها شيء، ليس فيها غبار، أوقات صحيحة بإذنه سبحانه وتعالى، وقد بينا ذلك بالدليل والبرهان، والله تعالى أعلم. يعني حتى يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين مثل ما كان يفعل في صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم صلاة الليل وكان يطيل في صلاة الليل، يفتتح بماذا؟ بركعتين خفيفتين يتهيأ للصلاة حتى ينشط، ولكنه لو أطال في النافلة ربما ضعف في الفريضة، وبالتالي كانت النبي صلى الله عليه وسلم عنايته الشديدة بالفريضة مش بالنافلة، النافلة كأنه تهيئة. شفت مثلا، وللنبي صلى الله عليه وسلم المثل الأفضل والأسمى، شفت مثلا رياضيين قبل ما يدخل للميدان أو كذا، أول شيء ماذا؟ تحمية، مثل ما يسمى تهيئة. نفس الشيء بالنسبة لمثل هذه الصلوات مع البون الشاسع والفرق بين الصلاة وبين الرياضة. الأمر الآخر قول عائشة رضي الله عنها: حتى كنت أقول كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل قرأ بفاتحة الكتاب؟ هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ الفاتحة في ركعتي الفجر؟ الجواب: طيب إيش معنى قولها حتى كنت أقول هل قرأ؟ أحسنت، لأنه هو كان في النافلة يطيل نوعا ما، ولكن لما يجي الفجر من شدة سرعته مع المقارنة مع النوافل الأخرى نقول كأنه ما قرأهاش. طيب، ما هي السنة في صلاة الفجر ركعتي الفجر؟ هل الإنسان يطيلها ولا يخففها ولا؟ الأصل التخفيف، ولذلك جاء في بعض الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمر وغيرها من الأحاديث وحديث عبد الله بن مسعود، كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الركعة الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون، وركعة الثانية تقرأ قل هو الله أحد. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل آمنا بالله أو قولوا آمنا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. هذه السنة في صلاة الفجر. نعم، بلش نكمل حتى ننهي هذا الحديث. ثم قالت وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، وهذه ميزة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رووا لنا علما ما كان يطلع عليه أحد إلا زوجاته. وهذه من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بزوجة واحدة، وإنما تزوج من النساء تسعا، لأن الله عز وجل قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمقصود بالحكمة هنا السنة، فالكثير من الأحاديث وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لم نعلمها إلا برواية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا الحديث أن حديث عبد الله بن عمر لم يستوعب السنن الرواتب. عبد الله بن عمر ما ذكرناش كل سنن الرواتب، ذكر لنا يعني في هذا الحديث ذكر لنا السنة اللي بعد الظهر، والسنة بعد المغرب، والسنة بعد العشاء، ولم يذكر لا الفجر ولا السنة القبلية بعد الظهر. ولذلك الذي جاء في الأحاديث الصحاح كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر، من ثابر يعني داوم على 12 ركعة من السنة بنى الله له به بيتا في الجنة. وجاء في رواية أم حبيبة، أصل رواية في صحيح مسلم، ورواية التامة الأكمل في سنن الترمذي، قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ثم ذكر 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 ماذا بعد العشاء، و2 بعد الفجر، فهي 12 ركعة. من واظب عليها وثابر بنى الله له بها بيتا في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فضل صلاة الرواتب، من فضائل صلاة الرواتب هو نيل محبة الله عز وجل، كما جاء في صحيح البخاري: ما تقرب إلي عبدي بي أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمما ينال به حب الله عز وجل هو كثرة النوافل من الصلوات والصدقات وغير ذلك. أيضا ماذا يسد بها الخلل؟ الإنسان نقص صلاته، ربما لم يخشع فيها، أنقص فيها أشياء. فلذلك جاء في الحديث: ينصرف أحدكم ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها، عشر أو ربع أو الثلث، فكيف يكملها؟ يكملها بالنوافل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر: أول ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة، فإذا كانت ناقصة يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل حتى يكمل بها هذا النقص. وأيضا ماذا تأتي النوافل من باب التهيئة للعبادة، مثل شعبان مثلا، ليش نصوم شعبان؟ حتى نتهيئ لرمضان. ليش نصلي ركعتين الفجر؟ حتى نتهيئ لصلاة الصبح. تمام. الأمر الآخر أن الأفضل في صلاة النوافل عموما أن تصلى في البيوت. لماذا؟ لأن ذلك أقرب للإخلاص. إنسان لا يظهر من عمله إلا ما لا بد له أن يظهر، كاين أشياء ما تقدرش تخبيها من العبادات، ولكن الأفضل أن تكون أكثر عباداتك لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن ذلك صلاة النوافل. ولهذا جاء في الحديث: إن أفضل صلاة المرء ما كان في جوف بيته إلا المكتوبة. إنسان يحاول كل النوافل التاعه يحاول يخبيها للبيوت، لأن ذلك أكمل في الإخلاص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجدي، يعني يقصد مسجد النبوي، إلا الفريضة، يعني النوافل تكون في البيوت حتى في المدينة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النافلة حيث لا يراه أحد تفضل على أعين الناس كما تفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة. وجاء في رواية: ب25 درجة. يعني ليصلي النافلة في البيت ما يشوفه ولا أحد، وليصليها أمام الناس، ليصليها في البيت عنده 25 درجة. تمام. أيضا ماذا؟ حتى لا تشبه البيوت بالمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا حظا من صلاتكم شيء من صلاتكم لبيوتكم، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. ثاني، يخلي بيته دائما عامر بذكر الله عز وجل. من الفوائد أيضا حتى يقتدي الصغير لما يشوف الوالد تاعه يصلي في بيته النوافل، هذا تربية له، والتربية بالقدوة أعظم من التربية بالكلام. طبعا بقيت بعض المسائل، كم باقي من الوقت؟ 9 دقائق. طيب نكملها. طيب، المسألة الأولى: حكم السنن القبلية والبعدية في صلاة الجمعة. قلنا الأصل أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مباشرة إلى منبره ثم يؤذن المؤذن، فلا كان لا يصلي بعد آذان الجمعة شيء، يشتغل بالخطبة. وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما التي تصليها قبل ما يصعد الإمام للمنبر، هذه ما إيش؟ هذه نوافل، صلي ما شئت. إحنا نتكلم لتكون بعد الآذان. إذا أذن المؤذن وطلع الإمام للمنبر، ما تجيش أنت وتقعد ماذا؟ تتنفل، إلا إنسان دخل للمسجد يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الذكر. أما الصلاة البعدية بعد الجمعة فقد جاءت روايات، رواية عبد الله بن عمر أنه كان يصلي ركعتين في بيته، وجاءت رواية أخرى عن عائشة أنه كان يصلي أو عن غيرها أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، وكان يحث على 4 ركعات بعد الجمعة. ولذلك العلماء اختلفوا، منهم من قال بأنه تصلى ركعتين بعد الجمعة فقط، ومنهم من قال يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، ومنهم من قال يصلي 6 ركعات بعد الجمعة. واختار بعض المحققين أنه يصلي ركعتين في المسجد و4 ركعات في المسجد و2 ركعات في بيته، ولعل هذا أفضل الأقوال وأصوبها. ولو نوع ممكن، يعني لو بعد الجمعة ممكن يقوم الإنسان يصلي 4 ركعات ولما يروح للبيت تاعه يصلي 2 ركعات. طبعا هذه لا تسمى راتبة وإنما تسمى سنن بعدية فقط. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، الرواتب تسقط في السفر، إنسان إذا سافر راح يقصر الصلاة صح، وبالتالي لا يصلي الرواتب. ولهذا قال عبد الله بن عمر صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فلم يكن يسبح في السفر، معناه ما كانش يصلي الرواتب. ولهذا عبد الله بن عمر لما أسقط الرواتب في السفر قيل له ألا تصلي الرواتب؟ قال لو صليت الرواتب لأتمم الصلاة، تم الصلاة ليش صلي الرواتب؟ ولكن هل تسقط النافلة؟ هل معنى الإنسان لما يسافر ما يجوزش يصلي النافلة؟ الجواب يصليها، بدليل ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على رحله في السفر فيوجهه القبلة ثم تتوجه به حيث شاءت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهناك راتبة لما تسقطش في السفر وهي سنة الفجر، فكان يصليها في السفر وفي غير السفر، كما أن الوتر ما يسقط لا في السفر ولا في الحضر. طبعا هناك سنن أخرى غير الرواتب مستحبة، مثل 4 ركعات قبل العصر، يعني لما يؤذن العصر تصلي 4 ركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه قال رحم الله عبد صلى 4 ركعات ماذا قبل العصر. وهناك بين الآذان والإقامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على 2 ركعات ما قال ما بين الآذانين صلاة، ويتأكد هذا في صلاة المغرب، فإنه كان الصحابة كما جاء في الحديث إذا أذن للمغرب ابتدروا السواري يصلون 2 ركعات حتى إن الداخل إذا دخل يظن بأن الصلاة قد قضيت ورم يصلوا في الرواتب. هذا ونكون بهذا قد أتممنا باب صلاة أو باب صلاة الجماعة، ونشرع بإذنه سبحانه وتعالى. نعم حديث عائشة نعم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث هذا طيب أن أخذه سريعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الحديث مفسر بالحديث الذي قبله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على شيء ماذا من النوافل كتعاهده في 2 ركعات. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد هذين 2 ركعات بمعنى أنه كان يواظب عليها. ولذلك جاء أيضا في الحديث الذي بعده قال 2 ركعات خير من الدنيا وما فيها. المقصود بركعتي الفجر ها هنا إنما هي ركعتي السنن وليس الصبح اللي احنا نسموه الصبح، ولهذا يسميها البعض الرغيبة. وهذه قال العلماء إذا كانت 2 ركعات هذه النافلة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا معناه وما فيها، يعني الدنيا طولها منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن يفنيها، وما فيها جميع ما فيها من متاع وأموال. 2 ركعات هذه خير من الدنيا وما فيها. قالوا فما بالك الفريضة؟ لا شك بأن خير من الدنيا وعشر مرات هذا الدنيا. وهذا يعطيك كيف أن الإنسان يحافظ على صلاته على حساب أمواله. فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله. ولهذا الصلاة، وقد أشرنا إلى هذه في الأحاديث السابقة، أنها أعظم من الدنيا وما فيها إذا كانت النافلة، فما بالك بالنسبة لصلاة الجماعة. وبهذا نكون ماذا قد أنهينا. طبعا الحديث عائشة هذا هو مفسر للأحاديث التي قبلها، والفجر إنما هو سنة على القول الصحيح وقول الجمهور، بل يكاد يكون إجماعا، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، فقال بوجوبها. نعم، الوقت 3 دقائق. طيب، نحاول نجيب على سؤال. يقول أوزاعي رحمة الله تعالى عليه: قد مات عطاء بن أبي رباح يوم مات، وكان أرض أهل الأرض عند الناس، وما كان يحضر المجلس إلا 7 أو 8. من هذا الأثر أن تعديل العالم يتوقف على كثرة عدد الحضور في حلقته وكذلك تسكية، فهل الاستنباط وجيه؟ نعم، الكثرة، الله عز وجل قد ذم الكثرة، فقد كان يجتمع لرؤوس الضلالة والباطل يجتمع لهم الفئام، وكان أهل السنة والجماعة قد لا يجتمع لهم إلا الفرد والفردين، كما كان عطاء بن أبي رباح، وأيضا كان كما جاء في ترجمة أحد الأعلام، نعم لا ليس نافع، أظن إما أن يكون الليث بن أبي سليم أو غيره، أنه كان إذا اجتمع إليه أكثر من 5 قام من مجلسه. فالكثرة ليست معيارا، وإنما الذي يزكي الإنسان إنما هو علمه وتقواه وسداده في علمه واتباعه للسنة ظاهرا وباطنا. أما كون الكثرة معيار، هذه ليست معيار كما كان عليه السلف ورحمة الله تعالى عليهم، بل رأينا وشهدنا وعلمنا من أحوال مشايخنا الذين طاووا الدنيا وما فيها علما وفضلا، أنه كان يحضر لمجالسهم أحيانا 1 و2. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كان في بعض مجالسه يحضر 2، أحدهما يكتب 1، الثاني يغلبه النوم فينتهره يقول: أنت إذا نمت، والثاني كتبت، من يحدث من؟ وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه في بعض مجالسه العامرة إلى آخر وفاته عدد من يحضر عنده 30 واحد. المسألة ليست بالكثرة، فقليل نافع خير من كثير هامل. نعم، نعم، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وأيضا ما جاء عند الطبراني وغيره: من غدا إلى المسجد أو راح ليتعلم الخير أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. كل هذه الأحاديث تدل على الإنسان لما يخرج المسجد لطلب العلم سماع الخير فهو في سبيل الجنة، لو مات في الطريق ضمنت له الجنة. ومجلسه تلك الساعة يقعد ما بين المغرب والعشاء يستمع للذكر فيأخذ أجر حجة كاملة بأجرها تامة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا، جميع الحاضرين يكتب لنا هذه الأجور العاليات والمنازل العاليات عنده سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.